أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أرجو أن تبين لي كيفية زكاة الرواتب، لأني كل 3 أشهر أو أقل يبلغ عندي النصاب، فهل أزكي من السنة القادمة كل 3 أشهر؟ أثابكم الله. أي مال تستلمه إن كان بالغا النصاب، بلغ النصاب، فتضع عليه ورقة بتاريخه، فإذا استلمت أول راتب في محرم 1430، في هذه الحالة تضع في 1/1 من عام 30 على الراتب ورقة، ثم في الشهر الثاني والثالث إذا أردت أن تزكي كل شهر على حدة، فإذا جاء شهر محرم من 31 الذي هو حول الشهر الأول تنظر، فإن وجدت في شهر محرم من العام الماضي شيئا باقيا وقد بلغ النصاب فحينئذ تزكيه، ثم إذا جاء صفر كذلك، إذا جاء ربيع كذلك. هذه الطريقة هي الأصل وهي الواجبة عليك في الأصل اللازمة. إذا أردت تبرع من عندك فتقول: بدل ما أدخل في وسوسة وشكوك وأجمع الرواتب كلها في شهر واحد، فتعتبر مثلا شهرا واحدا وهو أولها شهر محرم، إذا جاء شهر محرم جمعت جميع ما عندك وزكيته زكاة واحدة. الصورة الأولى هي الأصل، والصورة الثانية تكون قد قدمت الزكاة وعجلتها عن وقتها إن بقي النصاب إلى حولان الحول، ويخرجونها على مسألة زكاة بهيمة الأنعام. لكن من حيث الأصل الواجب عليك أن تنظر في كل شهر بحسبه، والله تعالى أعلم.